هنا سؤال يقول: ما حكم استخدام الخادمة المسلمة من بلد أجنبي ما محرم، علما بأننا نجعلها تتحبب الثياب، نعم تتحجب، علما بأننا نجعلها تتحجب الحجاب الشرعي، وكان قد يبدو ذراعها أحيانا مع العمل في البيت، فما الحكم؟ الجواب أن استخدام الخادمة المسلمة ولو مع فرض الحجاب الشرعي كما جاء في السؤال فينبغي أن يحال بينها وبين دخول الرجال الأجانب عليها ولو كان رب البيت أي زوج الزوجة المسلمة التي هي استخدمت الخادمة المسلمة، فلا يجوز لها أن يبدو شيء من عورتها التي هي كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، فكونها خادما فهي حرة ولا يجوز أن يبدو منها سوى الوجه والكفين. فإذا اضطرت امرأة أو اضطر رجل أن يجلب خادمة مسلمة فعليه أن يدقق في موضوع سترها بحيث ألا تتعرض للكشف عن شيء أمام الزوج، أما الزوجة فلا بأس أن تكشف من بدنها ما تكشف أمام كل بنات جنسها المسلمات.